إيمان، 1 2 3. مساء الخير عليكم وأهلا بكم. النهاردة هي الندوة الثالثة من ندوات موسم يونيو 2024، وأنا بيسعدني فيها أن أنا يعني أدير الندوة اللي حيكون فيها ضيف مميز النهاردة وليه مجهود يعني رائع، دكتور محمد العدوي. الندوة هتكون حول كتابه اللي الصادر حديثا بعنوان التراث الشعبي جذور اللهجات العامية المصرية. دكتور محمد العدوي هو طبيب وكاتب وباحث في الشؤون العربية والتراث المصري وتاريخ القبائل. ليه مؤلفات كتير، ممكن نذكر منها الطبيعة المصرية، نداء الإيمان، بداية التاريخ ونهاية الفلسفة، هوية مصر الحضارية، مقاصد الإسلاميين، السياسة النبوية، الطريق إلى أرض الكنانة، والقومية المصرية هوية وطنية جامعة. وفي مجموعة قصصية صدرت العام بداية العام على ما أعتقد، هي حكايات الأمير قصب الدين زعزوعة. وطبعا آخر كتبه اللي هو موضوع ندوتنا الليلة، التراث الشعبي جذور اللهجات العامية المصرية. فأهلا بك يا دكتور، ممكن تفتح المايك وتبدأ حضرتك. معك المايك. اهلا بحضرتك واهلا بالاعضاء جميعا، وانا سعيد جدا يعني على الفتاوى والاستقبال، وارجو ان يعني الموضوع يكون مقبول وظريف كده، وان شاء الله يعني يكون في استفاده وقبول باذن الله. يعني هو الكتاب عباره عن مجموعه تساؤلات، والتساؤلات ديت هي محيراني من زمان، من ايام ما كنت صغير كده وبحضر مولد السيد البدوي، لان طبعا بيجي ناس من كل مكان، بسمع كل اللهجات وبشوف التراث الشعبي قدامي. فايه التساؤلات ديت؟ وهل هي تساؤلات منطقيه ولا غير منطقيه؟ طيب نرى الاسئله كده، لان هو ده هيبقى يعني محور الكتاب كله، يعني محور الكتاب بالكامل من اوله لاخره هو مجموعه تساؤلات ومحاوله للاجابه عليها. هو يعني انا ما عنديش اجابات قاطعه، لكن هنسال مع بعض ونحاول نجاوب. السؤال الاول بيقول: لماذا يتغنى شعراء الربابه في مصر بابطال من العصر الجاهلي مثل عنتره بن شداد والزير سالم وسيف بن ذي يزن؟ يعني ليه مثلا شعراء الربابه لا يتغنوا مثلا بخالد بن الوليد أو عقبة بن نافع مثلا؟ ليه دايما أبطال من العصر الجاهلي؟ ما أنا لما أجي أختار أبطال للسير الشعبية أختار حاجة من اتنين، يا إما حاجة لها اتصال ديني، حاجة مثلا من نفس العقيدة، أو اتصال قومي يعني بنفس البلد. لكن أنا أختار أبطال من بلد تانية ومش من يعني وفي الثقافة الإسلامية أصلا ما همش يعني ما لهمش يعني حضور. فده سؤال ليه؟ تكملة السؤال: طب ليه السيرة الهلالية لها مكانة مركزية في التراث الشعبي المصري؟ ماشي؟ يعني أنا واحد بسمع يعني من صغري بس بحضر الحاجات الشعبية ديت وبسمعهم، فمثلا جه في بالي أنا أسمع دايما كده سمع عام إن السيرة الهلالية أكبر بطلين فيها أبو زيد الهلالي وزناتي خليفة. تمام؟ وطالما هي السيره الهلاليه يبقى ابو زيد الهلالي البطل. امال ليه عندنا بقى في الدلتا بيغنوا لزناتي خليفه؟ وعندنا اغنيه مشهوره بتاع الشيخ زكريا احمد اللي هي بتاع صلاه الزين على عزيزه، فاخرها صلاه الزين على بساعده الزناتي خليفه. تمام؟ وطبعا بقى اوصاف كتير جدا بقى، مش عارف، على شنباته يقف صقرين وعلى كتافه يقف السبعين وعلى دراعه يبنوا قصرين. فده سؤال محير بالنسبه لي انا يعني. طيب السؤال اللي بعديه: لماذا جاء ابطال السير الشعبيه من ابناء الباديه زي الامير ذات الهمه او سعد اليتيم؟ سؤال، هل برضه سؤال بقى منطقي ولا انا مبالغ فيه؟ طيب فكره الباديه ديت حاضره عند الناس. يعني لما يقعدوا كبار السن عندنا يكلموا بعض في وسط الدلتا يقولوا لبعض يا شيخ العرب، رغم ان منطقيا ان وسط الدلتا ديت المفروض انها ابعد منطقه عن البداوه. يعني المفروض المنطقه ديت مالهاش علاقه بالباديه خالص. يعني مثلا لو قلنا ان في اجزاء في البحيره قريبه من الصحراء ماشي، الشرقيه ممكن، الصعيد برضو قريب من الصحراء، لكن وسط الدلتا بيقولوا لبعض كده، دي حاجه محيره. وبعدين لما يبقى اهم ولي من صوفيه المنطقه اسمه البدوي وشيخ العرب برضو، يعني اهم لقبين له شيخ العرب والسيد البدوي، رغم ان المنطقي ان الاولياء دائما ما بينسبوا الى المدينه. زي مثلا على سبيل المثال سيدي عبد الحليم القناوي نسبه الى قنا، او ابو الحسن الشاذلي نسبه الى شاذله في تونس، او ابو الفتح الواسطي اللي جاي من واسط في العراق، او ابو العباس المرسي اللي جاي من مرسية في الأندلس، أو ابن عطاء الله السكندري، أو إبراهيم الدسوقي. يعني لو بنفس الطريقة يبقى المفروض اسمه السيد أحمد طنطاوي، لأن هو اسمه أحمد ومفروض ينسب للمدينة، ورغم ذلك يقال عنه البدوي وشيخ العرب. طيب ماشي، السؤال الثالث: لماذا يختلف نطق حروف القاف والجيم من منطقة لأخرى في مصر؟ ولماذا يشبه هذا النطق اللهجات البدوية في أرياف الدلتا والصعيد؟ ولماذا انفردت لهجة القاهرة بمفردات خاصة بها؟ وأنا من حقي إن أنا أحتار. ليه؟ أما يكون في وسط الدلتا قريتين أو مدينة وقرية الفرق ما بينهم 5 كيلو، تمام؟ وكل واحدة لها لهجة بشكل مختلف عن الثانية. هندي أمثلة صغيرة كده للهجة اللي احنا هنتكلم عن وسط الدلتا بس، لسه مش هنتكلم دلوقتي عن الشرقية والبحيرة ولا الصعيد ولا سيناء ولا كده. أول ملاحظة إن بعض الأماكن في وسط الدلتا هتلاقيها بتلغي حرف الشين. يعني مثلا يقول لك بدل الشمس سمس، وبدل شجرة سجرة، تمام؟ وكمان عند النداء الحرف الاخير بيطير من الكلام. يعني مثلا اجي اقول يا ولد اقول يا ولا، او يا بت اقول يا به. مش كل الاماكن، اماكن واماكن. وده ده المثير للحيره، اشمعنى ده؟ اشمعنى ده بيقول كده وده بيقول كده؟ طيب ماشي، في وسط الدلتا في مناطق كامله بتنطق حرف القاف زي القاهره. يعني يقول لك عايز قلم اللي هو قلم يعني، ماشي، او شايف القمر القمر، اوكي ده شيء كويس. وبينطق بعض الافعال بالكسر وليس الفتح، بمعنى في اللغه العربيه المفروض اقول ايه؟ اقول فلان نزل، نزل وطلع. في وسط الدلتا والقاهره بيقولوا ايه؟ نزل وطلع وفسد وعتل، تمام اوكي. وكمان عندنا الحروف اللثويه اللي هي الثه والذال مش موجودين، يعني ما بقولش ذره بقول دره، ماشي، ما بقولش ثوم بقول توم، كويس. ده في اماكن اماكن محدده. طيب عندنا في الدلتا ترعه اسمها ترعه الباجوريه. الترع ديت بتقسم الدلتا لثلاث ارباع في الشرق وربع في الغرب، يعني جوه الدلتا نفسه جوه وسط الدلتا الترعه تقوم جايه قسمه الدلتا نصين. اول ما تعدي الترعه ديت تلاقي اللهجه اتغيرت خالص، تلاقيه ما يقولكش قلب يقول لك جلب، قلب يعني يقول لك جلب، والجمر هات الجلم. الله، اللي قلب حرف القاف كده؟ دي منطقه كامله يعني شريط سكاني كامل كده من تحت لفوق، من المنوفيه لغايه كفر الشيخ. وبنتكلم عن الجيم يعطشها يقول لك جاموسه. طب ما احنا عندنا في وسط الدلتا في يعني في الناحيه الشرقيه بنقول الجاموسه عادي بالجيم العاديه، طب اوكي. طيب وانا في المنطقه ديت هطلع فوق شويه ناحيه دسوق كده وكفر الشيخ، هلاقي الجيم بعد ما كانت معطش تفتيش عادي هلاقي بقت شين، يقول لك الشاموسي. الله، في اماكن معينه هتلاقي اتقلبت ايه يعني يا موسى. طيب مجرد بقى معدي نهر النيل، معدي فرع رشيد للبحيره، هلاقي نفس النقطه يعني الشين والياء الثقيله ديت، بس بيتكلموا بصيغه الجمع، يعني يقول لك ايه، نخرجه نشربه نلعبه نشتره، يقول لك ايه، نخرجه نخرجه. ماشي طيب، طب نسيب المنطقه دي نروح بقى ناحيه الدقهليه، هلاقي ان بيعطش الجيم تعطيش خفيف زي ايه، هيقول لك زوزتي يعني زوجتي، بدل ما يعطش يقول يحولها لزين. طيب والافعال بعد ما كنا بنكسرها، لا هو بقى بينطقها زي اللغه العربيه، يعني يقول لك ايه، احنا المفروض في اللغه العربيه يقول لك ايه، مثلا لو حد يقول يسدد ما يقولش كده، يقول لك ايه، يسدد. ابو مبيد يجي لي بس يقول لي ايه، عايز احلل، هو يقول لك لا عايز احلل، وعايزين نرتب ونجهز. طب ما برضه الالفاظ ديت مش معنى عنده هو بيقول كده، يعني مش معنى عندنا بيقولش كده، وعنده هو بقى كمان في بعض المناطق الدقهليه كده تلاقي حرف الذال والث بدأوا يظهروا شويه، وكمان بعض الكلمات بيبداها بالكسر زي بتوع مطروح كده، يقول لك ايه، بيقول لك شحمر، يقول لك احمر واصفر. شويه شويه احنا ماشيين هنعدي على القليوبيه، في بعض الاماكن فيها هتلاقي ان بعض الارياف بتاعتها بيعطش الجيم خالص، ماشي، وبعضهم بيحول القاف لغين، يعني يقول لك ايه مثلا، مش قادر، يقول لك ايه، مش غادر مش غادر مش غادر، ما اقدرش. ماشي، شويه شويه بقى تقوم جاي داخل على الشرقيه تلاقي لك اتقلبت خالص، تلاقي كل حاجه اتقلبت، كل حاجه لك اتقلبت. الشرقيه مش هقدر بقى انا اجيب كلمات الاهل، هي معروفه يعني، يعني مشهوره. فده سؤال، المنطقه دي ليه كده، المنطقه دي متنوعه كده. طب بقيت السؤال بقى، ليه المدن شبه بعض؟ يعني طنطا ودمنهور والمنصوره المحله القاهره ليه بيتكلموا زي بعض؟ اللي هي اللهجه بتاعتنا دي، لهجه التلفزيون، لهجه الافلام، لهجه الاعلام، ليه بيتكلموا زي بعض؟ ليه من زمان مش من دلوقتي؟ بس من قدام الكبار في السن والناس اللي كان، لا بيتكلموا زي نفس اللهجه دي من زمان. وليه في اختلاف ما بين المدينه والقريه؟ ده 3 كيلو ولا 4 كيلو، يعني في المدينه يقول دلوقتي، على بعد 3 كيلو بس يقول لك لا دلوقتي. بس انا مثلا اقول مش قادر، هو مش غاضب او مش قادر، ده حاجه محيره. فليه المدن تتكلم زي بعض، وليه المدن مختلفه عن الارياف اللي حواليها اللي جنبها بالظبط؟ وليه في الدلتا في تنوع، قاف والجيم باشكال مختلفه؟ طب ننزل بقى للصعيد، الصعيد كله من اوله لاخره في الارياف بينطق الجيم جيم والقاف جيم، مفيش اختلاف خالص، كلهم زي بعض حاجه واحده، زيهم زي مطروح وزي سينا الحرفين دول تحديدا يعني. طيب هننزل الصعيد، هنعدي على محافظه المنيا. انا يعني اول شغل ليا في محافظه المنيا، استلمت في المنيا، ركبت القطر ونزلت وانا في ذهني ان الناس بتتكلم زي ذئاب الجبل، اللهجه الصعيديه اللي هي بتيجي في الافلام. نزلت فوجئت كاني نازل عالم تاني خالص. اول حاجه نزلت الميكروباص بينده، تنبضي تنبضي تنبضي تنبضي تنبضي، دي اسم قريه الميكروباص بينده عليها، فضل انا اخد شنطتي ورايح البلد دي عشان استلم شغل فيها. اما يجي يتكلم في ملط غريب في الكلمه، يعني بياخد وقت طويل قوي. يعني مثلا ما يقولش المانيا، لكن المانيا روح، انا عايز اروح ملاوي، لك ملاوي. طب انا عايز اروح مغاغه، مغاغه. يا جماعه المنطقه دي جت منين؟ يعني المنطقه دي جت منين؟ في كل الكلام بقى، كل الكلام يعني في بطء كده، يعني ايه، في فارق زمني 3 4 ثواني على بقى، على ما استوعب بقى بيقول ايه. طبعا انا اشتغلت هناك خلاص، بقيت بتكلم زيهم في وقت من الاوقات، اعمل ايه يعني، لازم يعني. طيب يبقى ليه الدلتا كده والصعيد كده؟ ماشي. الحاجه الثانيه انا قلت عشان اقدر ادرس، ما هو انا مش يعني اي لغه، يعني هنعتبر اللهجات العاميه ديت لغه مستقله بذاتها. ماشي، في راي بيقول والله لا، دي لغه، مش احنا مش تبع العربي ولا تبع حاجه خالص. اوكي، ما اللغه ديت هدرس الادب بتاعها عشان افهمه. الادب بتاعها ايه؟ اللهجات العاميه والتراث الشعبي، السير الشعبيه بتاعتنا. طيب اذا كانت اللهجات ديت فرع من اللغه العربيه، دول اذا، طب ده السؤال الجوهري، لماذا انتشرت اللغه العربيه في المنطقه الصحراويه التي تضم العراق والشام وشمال افريقيا؟ بمعنى يعني ليه اللغه العربيه لم توافق الاسلام؟ احنا عندنا الجزيره العربيه بيحطها من الشرق الخليج العربي ومن غرب البحر الاحمر. الخليج العربي بيفصلها عن بلاد فارس، عن ايران، تمام؟ دخل الاسلام للمنطقه الشرقيه كلها اللي هي حاليا فيها ايران واذربيجان وافغانستان وباكستان وتركيا في الشمال. اوكي، دخل الاسلام وتحول السكان الى الاسلام بنسبه 100%، وتحولهم للعربيه 0%، ولا عندهم ابو زيد الهلالي ولا سماتي خليفه ولا عندهم ذات الهمه ولا عنترة بن شداد خالص. عندهم بقى شاهنامه، وعندهم الذئب الرمادي والسيد الاوغوز، وفي تركيا وسط اسيا والاسطير الهنديه القديمه والكلام ده. طب البحر الاحمر بقى ايه اللي حصل فيه؟ ليه بقى احنا عندنا انتشرت اللغه العربيه؟ مش ادي سؤال. وليه ما طب دخلش في افريقيا المداريه ليه؟ غانا والاسلام دخل هناك، نيجيريا والنيجر ومالي والسنغال، كل دول ليه وقف مع الجغرافيا الصحراويه؟ على خريطه جوجل لو شفت هتلاقي انه وقف عند حدود الصحراء بالظبط. طيب ادي سؤال. طيب سؤال تاني مهم. اوكي، واحد ممكن يقول والله احنا اللهجات العاميه بتاعتنا ملهاش علاقه بالعربيه، ده هي اللهجه بتاعتنا جايه من اللغه القبطيه او اندماج من العربيه والقبطيه. طيب تعالى كده نشوف الابجديه القبطيه، هنيجي كده ان شاء الله يعني بعد كده، بس هنقول سريعا دلوقتي. سؤال بيقول لماذا اختفت حروف العين والحاء، العين والحاء من اللغه القبطيه؟ مش موجوده في الابجديه، مش في اللغه القبطيه، لا ابجديه كتابه ولا صوت، يعني لا حروف ابجديه ولا حتى صوتيات استعاض على بحروف تانيه، رغم انها موجوده في الاسماء القديمه زي رع، معت، حتحور، خفرع، توت عنخ امون، حتشبسوت، امنحتب، حطمس، حورنحب، احمس، يحتب، يمحوتب. العين والحاء واضحين خالص. وبعدين في الابجديه يعني في الكتابه الهيروغليفيه موجودين ابجديه وصوت. لو بصينا على الابجديه الهيروغليفيه المصريه القديمه، الكتابه الهيروغليفيه، هنلاقي انها موجوده العين والحاء ابجديه وصوت. طيب سؤال تاني، اللغه القبطيه مكونه من لهجات، في اللهجه البحريه اللي هي القياسيه اللي كانت بتاعت اسكندريه ومنف واللي هي اتعمل بيها كل الاعمال الاساسيه يعني، وفي اللهجات الصعيديه اللي هي مختلفه، الاخميميه والفيوميه والبنزويه والطيبيه، ماشي، وفي لهجه اسمها اللهجه البشموريه اللي موجوده في شمال شرق الدلتا. ماشي، احنا عارفين اللغه القبطيه عباره عن 32 حرف، منهم 7 مضافين من الديموطيقيه لليونانيه، لان اصلا اللغه القبطيه كانت بتستعمل الابجديه اليونانيه. وعشان يحسنوا من اداء الصوتيات بتاعتهم اضافوا 7 حروف من الديموطيقيه، اللي حروف الشاي والخاي والجانجا، حروف قليله بدل الجيم والشين والخاء يعني. ما عدا اللهجه البشموريه، اللهجه البشموريه بتستعمل الحروف اليونانيه فقط. يوم ال 24 حرف اليوناني فقط. ما بيستعملوش الحروف الديموطيقيه، طب ليه؟ اوكي، ده سؤال مهم. طيب، جزء من الثقافه الشعبيه وجزء من التراث الشعبي وجزء من تاريخ اللغه هو الجغرافيا بتاعت يعني جغرافيا الدلتا او المناطق اللي في مصر نفسها، المدن والقرى. يعني مثلا ما هو سر تسميه القرى في الدلتا باسم محله وكفر؟ عندنا عدد من البلاد اسمهم محله، وده اسم عربي من الفعل حله، زي المنزله من الفعل نزله في الدقهليه. ماشي، كانوا حوالي 50 او يعني 50 مدينه او قريه باسم بالاسم ده، كلهم نشأوا في وقت واحد وفي خط عرض واحد، فتره زمنيه واحده ما كررتش تاني. ماشي، بس ده سؤال محير. وكفر، احنا عندنا محافظه اسمها كفر الشيخ، يعني الكفر نفسه بقى محافظه في مصر. طيب، في كفر الزيات، كفر الدوار، كفر الشيخ، ماشي تمام. طيب، ده في الدلتا. طب في الصعيد، ناجعه ونازله، اسماء البلاد ناجعه ونازله. طب الاسم ده جاي منين؟ طب ماشي. طيب، لماذا اطلق على اول مدينه عربيه في الدلتا اسم محله الكبراء؟ هي المحله الكبرى حاليا. ايه سر التسميه بهذا الاسم؟ التسميه جزء من الهويه. ماشي، السؤال اللي بعديه، لماذا سميت بلاد باسماء مثل، شو بقى اسماء البلاد المصريه، لان ده موضوع كبير جدا، بني عبيد في الدقهليه، بني سويف محافظه، بني مزار في المنيا، بني عدي في أسيوط، عرب الصوالحة في الأليوبية، جهينة ده اسم قبيلة عربية معروفة في سوهاج، الصوامعة اسم قبيلة عربية متسمي بيها 4 قرى في سوهاج وفي قنا. طيب، عندنا أبو كبير، يعني مدينة أبو كبير في الشرقية، حوش عيسى في البحيرة، أولاد صقر في الشرقية، ومانيا الشيحة في الجيزة. ده مجرد مثال، ما كل ده عايز تفسير. ماشي، يعني انا حد تفسير واحد منهم بس، يعني دلوقتي مؤقتا لغايه ما نخش في الموضوع. يعني مانيا الشيحة متسميه على السيده شيحة اخت ابو زيد الهلالي. يعني انت متخيل ان السيره الشعبيه قلبت الى تسميه حقيقيه للبلاد؟ يعني هم في اعتقادهم ان المنطقه المكان ده جت فيه سيده شيحه، هو اصلا مزيد، هي شخصيه خياليه اصلا، ممكن يكون له بذور حقيقيه بشكل ما، لكن هو شخصيه خياليه. قريه اتسمت مانيا الشيحه على اسم السيده، في مسجد هناك ومقام الناس بتروح تزوره باسم السيده شيحه اخت ابو زيد الهلالي بطل السيره الهلاليه. دي الاسئله، ويعني انا يعني اتمنى ان تكون اسئله منطقيه. يعني وانا شخصيا محتار، يعني هي محيراني. ماشي، السيرة الشعبية ودورها وأصلها جاي منين؟ ماشي، والأهم من ده كله، ليه اللهجات متنوعة كده؟ والسؤال ده الأخير، ليه السيرة الشعبية تتغنى بلهجات أقرب للبادية؟ وهنا بقى نستمع كده لأول فيديو ونحاول كده نركب كده مع القاف والجيم ونشوف كده المنشد بيقول إيه. أول فيديو الأول، أيوه تمام. اكتب واكرر في مدح النبي طه بن امنا الهاشم القرشي، جعلت مدحي كرام مكسبي، في الجيره جات له الغمامه ظليته. أمدح نبي جاله الجمل والغزال والضبع والتعبان ووحوش الجبال لما ظهر نور النبي المكمل أخفى البذور نور ضياء طلعته. تمام، نرجع بقى للسؤال المهم، وهو من أين جاءت السير الشعبية؟ من أين جاءت السير الشعبية؟ طيب احنا هناخدهم بالترتيب حسب الانتشار والأهمية في الفترة التاريخية السابقة. يعني احنا عندنا أول حاجة السيرة الهلالية. طيب السيرة الهلالية دي عبارة عن إيه؟ باختصار يعني طبعا هي عبارة عن هي في الأصل مليون بيت شعر. إنما الرقم مش مبالغ فيه، ده رقم حقيقي فعلا، تكاد تصل إلى مليون بيت شعر بروايات متعددة ومنتشرة في العالم العربي كله، من أول نجد والحجاز والعراق ومدينة الشام ومصر والسودان وكل بلاد المغرب العربي. مش حاجة خاصة بمصر يعني، لكن هي في مصر يعني إيه رصدت ويعني وتميزت في مصر وانتشرت وكان لها حضور واهتمام، لكن هي موجوده في كل البلاد العربيه. هي السؤال المهم، هي برضو بتحكي حكايه قبيله بني هلال طلعت من الحجاز وراحت حاربت قبيله زناته في تونس. اوكي، السؤال بقى المهم، احنا مالنا يعني، احنا في مصر مالنا بالقصه دي ليه؟ يعني احنا قبيله عربيه بتحارب قبيله امازيغيه او بربريه من المغرب، والمعركه دي تتحول الى سيره شعبيه تبقى هي رقم واحد في العالم العربي ورقم واحد في مصر ورقم واحد في الصعيد. ماشي، طيب وانا ده برضو سؤال محتاج نعرف سببه ايه. ماشي، طيب الشيء الثاني، يعني عرفنا كده ان السيره الهلاليه جايه منين؟ جايه من قبيله عربيه من الحجاز راحت بتحارب في تونس. طيب ثاني واحده في الاهميه، سيره الملك سيف بن ذي يزن. ده ملك كان في اليمن زمان، له دور في تحرير الحبشه، تحرير اليمن من الحبشه، ومعروف عند العرب زمان يعني. طب السيره دي جايه من اليمن ليه؟ طب اللي بعدها، عنتره بن شداد. ده راجل طول عمره عايش في نجد في منطقه فيها حروب القبائل مع بعضها، وكل اللي وصلنا عنه انه راجل شاعر وبيحب عبله وبيحارب وبيدافع عن قبيلته. اوكي، احنا قال اخدم نجد. طيب ماشي، اللي بعدها الأميرة ذات الهمة فاطمة بنت مظلوم، جاية من بلدية الشام، بتتكلم عن الصراع بين الأمويين والبيزنطيين. كويس، طيب سيرة الزير سالم اللي هو المهلهل لابن ربيعة، عدي بن ربيعة التغلبي، جاي من ساحل الخليج من عارض اليمامة، وقصته إن هو بينتقم لأخوه فأشعل حرب البسوس. ماشي، من البادية برضه من بلدية الشام للجولان جاية سيرة سعد اليتيم. ماشي، طيب عندنا من العراق جاي سيرة علي الزيبق زعيم العيارين والشطار في بغداد، ماشي. وعندنا من الحجاز الأمير حمزة البهلوان وانتصارته على الفرس. وبعدين عندنا سيرة واحدة بس نشأت في مصر في القاهرة، وهي سيرة الظاهر بيبرس اللي طبعا حارب المغول وله دور معروف، يعني مش محتاج ايه احنا نتكلم عنه يعني. طيب ادي المصدر بتاعها جاي منين. طيب هل السيرة الشعبية دي مرتبطة بالثقافة الإسلامية التقليدية؟ تعال نشوف كده، هنلاقي ان السيرة الشعبية كلها أولا فيها حضور عالي جدا للمرأة، والنساء في السيرة الشعبية هي المحركة للأحداث. عندنا سيرة كاملة بطلتها الأميرة فاطمة بنت مظلوم اللي هي سيرة ذات الهمة. السيرة الهلالية عندنا بقى يعني ده يعني كمية أبطال خضرة الشريفة والجازية الهلالية وعالية العقيلية وعزيزة، عدد كبير جدا. وعندنا في سيرة عنترة عبلة هي المحور الأساسي للقصة. وفي سيرة سيف ابن تيازن كذا واحدة برضه منية النفوس وغيرها. طيب الشيء الثاني إن دايما يظهر مع في السيرة ديت يظهر حد من عوام الناس، يعني دايما يجي بطل كده من عوام الناس. يعني مثلا مع علي الزيبق يظهر احمد الدنف، وده اصلا عباره عن صعلوك اعدم في العصر المملوكي. وعندنا مع بيبرس كمال الدين شيحه بتاع ملاعيب شيحه. وعندنا في ذات الهمه ابو محمد البطال واحد خارج من عامه الناس. طيب هل هناك يعني شبهه ارتباط ما بين السير والقبائل؟ يجوز. السيرة الهلالية تتكلم عن قبيلة بني هلال وقبيلة الزناتر. وعنترة بن شداد معروف إن هو من بني عبس العرب القيسية. سيف بن تيازن طول عمره رمز للقبائل اليمنية، مش كده؟ طيب دايما في حضور للشعر العربي في كل السير، لازم يكون في حد فارس وشاعر، إما البطل نفسه زي عنترة أو الزير سالم، أو يكون ملك زي سيف بن زياد محب للشعر وبيغدر على الشعراء، أو فارس ومقاتل زي دياب بن غانم في السيرة الهلالية وصحصح بن جندب في ذات الهمة، أو يكون الشاعر نفسه حاضر ومتبادل ما بين الأبطال وبعضهم. طب السيرة الهلالية ليه انتشرت الانتشار دوت؟ تعال نسمع كده حكايات بيرويها الرواة نفسهم، بيقول لك يعني إيه حضورها في المجتمع كان عامل ازاي؟ أحد الرواة بيحكي إن هو بعد ما خلص المقهى يعني اللي قاعد عليه، وصل في سرد السيرة الهلالية إلى إن الزناتي خليفة بيحارب دياب بن غانم، ودياب بن غانم رمى عليه الحربة. وصلنا للمشهد دوت، فالراوي قفل المشهد على كده عشان يعمل نوع من انواع التشويق والاثاره، ويجي تاني يوم بقى ايه يحكي اللي حصل. روح الراجل الراوي ونام في بيته، فوجئ بخبط عليه قرب الفجر بواحد جاي ومعاه كل الفلوس اللي حيلته، وبيقول له الزناتي ما يموتش. قال له ازاي؟ قال له دلوقتي حالا اهو الزناتي ما يموتش. الراجل خد الفلوس وقام جاي قايم وقعد وفي بيته هو، والراجل التاني حاضر وقام جاي مشغل الربابه، وفعلا خلى زيد خليفه ينتصر ما ماتش ولا حاجه. هنا في الروايه الاصليه مات، بس هو هنا خلاه ما يموتش. والراجل رجع لاهله وبيته وقال لهم على الخبر ان زناتي فاز، فكل نساء البيت قلبوا افراح وزغاريت. ربنا خلص البيت من كل الفلوس اللي فيه زي ما الراوي بيقول يعني. مش بس كده، حصل نفس الموقف في سيرة عنترة بن شداد. برضه الراوي جه وقف عند لحظة من اللحظات إن عنترة وقع في أسر الملك النعمان، وقام روح خلاص. فوجئ بالليل يعني بقبيلة كاملة بتحاطه بالسلاح. وبيقولوا قوم قوم اصحى. قال لهم في إيه؟ قالوا عنترة ما يباتش ليلة في السجن. قال لهم يعني إيه؟ يطلعوا حالا دلوقتي. وهم اشتغل الشاعر والسلاح مصوب لناحيته، وطلع عنتر بن شداد من السجن وخلاه ينتصر طبعا ويرجع. فدي يعني ايه اللي الباحثين بيقول لك، والله دي مش السيره الشعبيه، ان هي عباره عن تفاعل زي ما احنا كده متاثر بالاهلي والزمالك والانديه الرياضيه والبتاع ده، نوع التفاعل اللي هو يعني دي حاجه هم عايشين فيها، هو عايشه فيهم يعني، هم يعني بيندمج معاها، ممكن يعني ينام يحلم بيها. وفي وقت من الاوقات كان هي دي الصوره الفنيه الموجوده، ما كانش في حاجه غيرها. ماشي. فبالتالي اول سبب منها ان هي قايمه على التفاعل بين الشاعر والجمهور، يعني اول سبب يسمح بالانتشار كده ان هي قايمه على الشاعر بين الشاعر والجمهور. طيب السيره الهلاليه تختلف عن الباقيين في ايه؟ السيره الهلاليه ان هي بطوله جماعيه وعلى مدار زمن طويل. ماشي. طيب السيره الهلاليه مرنه شويه، بمعنى ايه؟ في محافظه قنا، في قنا نفسها والمنطقه اللي حواليها في قبائل الاشراف، فتلاقي البطل عندهم ابو زيد الهلالي. ليه بقى؟ لان ام خضره الشريفه تنتمي لقبيله الاشراف، فعندهم ابو زيد هو الاساس، هو البطل، فلما الراوي يروح هناك لازم يخلي ابو زيد هو البطل. تمام. طيب في منطقه دندره والقلعه، دي منطقه قبيله الاماره العربيه، قبيله الاماره من حلفاء زناته، فلما الراوي يروح هناك لازم يحط في اعتباره ان زناتي خليفه هو البطل. ماشي. تمام. طب في مناطق هوارة بقى، هوارة ده جزء من تحالف القبائل اليمنية والجنوبية، الراوي هناك بيخلي دياب ابن غانم هو البطل مراعاة للناس، لأن دياب ابن غانم هو من هوارة وبني زغبة اللي هم اللي بينتمي لها دياب ابن غانم. ماشي. طب في الدلتا بقى عندنا حصل ايه في الدلتا؟ الدلتا عندنا بقى الكلام اتلغى خالص. في الدلتا السيرة الهلالية اتشال منها كل المعارك، واتبقت منها قصة الحب والغرام. وأشهر قصة وأقدم قصة موجودة في الدلتا وأقدم أغنية هي أغنية عزيزة ويونس. ودي كانت يعني الأغنية رقم واحد في الموالد. على طول في الموالد هي بتتقال. وتكاد تكون انفصلت من سيرة بني هلال خلاص وبقت قصة لوحدها. طيب القصة ديت بتتكلم عن إيه باختصار؟ بتتكلم باختصار ان حصل مصالحه ما بين القبائل العربيه والمغربيه، وان يونس اللي هو ابن اخت ابو زيد، يونس اللي هو بينتمي لبني هلال، تزوج الاميره عزيزه بعد ما حصلت الحرب ما بينهم، الحرب انتهت وانتهت بصلح بين القبيلتين وتزوجها، وانتقلوا للاندلس يحكموهم. القصه باختصار طبعا، طبعا مع ملاحظه ان في الزمن ده كانت الاندلس وقعت خلاص، يعني الزمن اللي السيره اكتملت فيه كانت الاندلس وقعت. ماشي. لكن هو فكره ان القبيلتين يتصالحوا مع بعض وان تبقى نهايه سعيده ويبقوا شيء واحد، دي موجوده في الدلتا. تمام. طيب برضو الاختلافات في الدلتا قلبت على الموال، اما في الصعيد فالسيره الهلاليه كلها بتتقال على حاجه اسمها المربع، اللي هو نوع من انواع الشعر العربي، اختاروا وزن واحد من اوزان الشعر العربي هو بحر المكتف، اللي هو مستفعل وانفاعل، وعشان يبقى سهل يبقى سهل جدا يعني. واشهر بيت له بالعاميه طبعا كلنا عارفينه، او يعني معظم الناس اللي في السير الشعبيه عارفاه، اللي هو ولابد من يوم معلوم تترد فيه المظالم، ابيض على كل مظلوم اسود على كل ظالم، اللي هو فن الواو، يعني فن الواو يعني. في الصعيد المربع هو الأساس، وفي الصعيد لازم يلبس العمة والكوفية، أما في الدلتا ممكن يلبس اللبس الأزهري. طيب أي سيرة شعبية بقى لها جزء حقيقي يعني، معروف طبعا الفاطميين جابوا القبائل ديت للحروب وكده، لكن ما كان في قبائل كتيرة حاربت. ماشي. إشمعنى كده يعني؟ يعني هنمر بس مرور سريع كده على بني هلال ونشوف كانوا موجودين فين. عندنا بني هلال كانوا في صعيد مصر. طيب هنشوف بقى. عندنا قرية اسمها بني هلال في القوسية أسيوط، وعندنا قرية اسمها المساعيد الغربية فيها عشائر بني هلال، في بيت اسمه نجع أبو هلالي في مركز جرجل سوهاج، وعندنا قرية بني هلال مركز المراغة محافظة سوهاج، وعندنا بني هلال مركز منيا القمح شرقية، وبني هلال مركز المنزلة ده أهلية، وكفر بني هلال مركز دمنهور بحيرة، وعندنا كفر هلال مركز بركة السبع منوفية، وعندنا تواجد لبني هلال في الحمر والجعفرة في قوس طنا، وعندنا في أسوان منطقة كاملة اسمها الهليلة، موجودين في حتة اسمها السيل وقرع عواضة في أسوان وكومومبو، وفي حتة اسمها نجع هلال وكلح الجبل في إدفو، هم متوزعين في كل حتة. ماشي، هل ده يفسر؟ لا ما يفسرش لوحده، لكن هي إشارة. ماشي، وقبل ما ننتهي من السيرة الهلالية أو قبل ما نكمل فيها يعني، نسمع برضو كده الفيديو الخاص بيها أو الفيديو في السيرة الهلالية. يا مخيمر النار في الجسم سرجو سرجة مولع سرجة تعجبني يا نعيلي، تعجبني يا نعيل، العين في العين يا حبيبي، أنا بحرها يخبط بريم، النار في جسمي لهيبي، خدوا بعض الاتنين بضربات أسد سبوعة رواصف، نعم الرجال الفتوات قطعنهم الرماس، يا معايا عين على رب البرايا، لما جزوا البلا والصياح الاتنين جابوا النهاية، الاتنين جابوا النهايات، النعيل ويا سلام، شوف الولادات وقع وبنين السلام، القلب زود عماهم العب. طيب خلاص، السيرة الهلالية عرفنا إنها انتشرت في الصعيد بسبب بني هلال أو بسبب العرب القيسية. إحنا طول عمرنا في التاريخ الإسلامي نسمع عن الصراع بين القيسية واليمنية في الشام وفي مصر وفي تونس وفي الأندلس. بعض الكتاب بيقول لك قد يكون ده سبب إن تاني سيرة على طول في الصعيد هي سيف بن ذي يزن، وده ملك يمني وقصته أصلا في اليمن معروفة، وحتى الآن هو جزء من تراث اليمن. لكن لما جه عندنا تم إضافة تحوير بسيط، تم العقدة الأساسية في سيف بن ذي يزن إن ملك الحبشة امتلك كتاب سحري عشان يمنع نهر النيل من الوصول لمصر. فسيف بن ذي يزن عايز يتجوز بنت الملك أفراح ملك مصر، فقال له الشرط اللي عندي يا ملك اليمن إنك أنت تجيب لي الكتاب السحري اللي يسمح بإن ملك الحبشة ما يقدرش يوقف جريان نهر النيل. قد يكون ده مرتبط في العصر المملوكي بإن كان في إشاعات إن الحبشة عايزين يمنعوا مية النيل، وكان في صراع بين المماليك والحبشة، قد يكون ده سبب. لكن ده المحور الأساسي لقصة سيف بن ذي يزن في الصعيد هي دي. أين توجد سيرة سيف بن ذي يزن في الصعيد؟ عندنا في قرى الصوامعة. الصوامعة ديت موجودة في سوهاج وفي فرشوط نجع حمادي القنا وفي طهطا وأخميم بسوهاج. ونفس الاسم موجود في اليمن مدينة الصوامعة في محافظة البيضاء اليمنية. وعندنا كمان في منطقة تبوك في الحجاز عشيرة كاملة اسمها الصوامعة. ده غير ان احنا عندنا مركز كامل في سوهاج اسمه جهينة. وايضا القبيلتين دول الصوامعة اللي هي بتنتمي لقبيلة بلي وجهينة هم اصلا من قبائل اليمن الحجازية القديمة، حتى الان موجودين في الحجاز. طيب قال سيف بن ذي يزن. طيب نيجي بقى عنتر بن شداد. عنتر بن شداد الناس معتقدة انها سيرة بسيطة كده، يعني انها راجل بيحب عبلة وبعدين الملك النعمان أسره والألف ناقة حمراء. لا، الحقيقة إن سيرة عنترة بن شداد، إحنا قلنا السيرة الهلالية حوالي مليون بيت شعر من المربع، سيف بن ذي يزن حوالي ألف صفحة من الأشعار. سيرة عنترة بن شداد مش زي ما إحنا متخيلين، مش حكاية عنترة الفارس اللي بيحارب. لا، سيرة عنترة بن شداد هي قدامي هنا بي دي اف 8 مجلدات، المجلد الواحد 500 صفحة، يعني حوالي 4000 صفحة من الشعر العربي. يعني شخص ما ألفه في وقت من الأوقات، الله أعلم بقى في العصر الجاهلي في العصر الإسلامي من 100 سنة من 50 سنة، لكنه جزء من أدب الشعب. طيب المغني على الربابة بقى لما بيجي يحكي عن عنترة بن شداد بيقول إيه؟ بيقول اما بعد، ده الكلام ده كان بيتقال في المولد، في مولد السيد البدوي عندنا. بيقول ايه؟ اما بعد فاسمع ايها السامع ما كان من احاديث العربان، وما جرى بين يعرب وقحطان، وفزار وذبيان، وعبس وغطفان، واولاد معد بن عدنان، وما كان لهم في سالف الازمان، وما كان بين اولاد نزار كانوا اربعه، وهم مضر وربيعه واياد وأنمار إلى آخره. ثم بقى يفصل كل قبيلة وشكلها وأعلامها ورايتها، توزيعها الجغرافي وحروبها. سيرة عنترة بن شداد هي ما بتحكيش عن عنترة، بتحكي عن تاريخ القبائل العربية بالكامل، التاريخ اللي هم حطوه لنفسهم. قد يكون وهمي، قد يكون خيالي، قد يكون خليط بين الاثنين، هو ده الحقيقة. 8000 صفحة بتحكي سيرة عنترة بن شداد، لكن في الحقيقة بتحكي تاريخ القبائل العربية بالكامل في عصور مختلفة. طيب نيجي للزير سالم اللي هو عدي بن ربيعة. سيرة الزير سالم فيها حاجة غريبة جدا، إنها دايما بتتحط، احنا عارفين طبعا الزير سالم ده معروف إن هو انتقى عشان ينتقم لأخوه كليب ليه حرب البسوس، وهي برضه قبيلتين صغيرين بيحاربوا بعض، يعني ما تستحقش تبقى بالشكل ده. يعني ده احنا هنلاحظ ان السيره ديت دايما بتيجي في مقدمه السير، يعني السيره الهلاليه تبدا وقائعها من نهايه حرب البسوس. اخر واحد ناجي من حرب البسوس اللي هو هلال ابن عامر يبدا السيره الهلاليه. في سيره ذات الهمه يبقى هو الجد اخر واحد في حرب البسوس، يبقى الجد الاكبر من امير ذات الهمه. فانطرد بشداد، تبدا قبيله بني عبس في السياده بعد انتهاء سياده قبيله تغلب بتاع المغلب. ده له تفسير، التفسير الوحيد ان سيره الزير سالم ظهرت في مدينه الشام في الزمن اللي كانت فيه الدوله الحمدانيه موجوده. الدوله الحمدانيه بتنتسب الى قبيله تغلب، وقبيله تغلب طول عمرها معروفه اهتمامها بالشعر بشكل مبالغ فيه. يعني حسب المرويات اللي بتتقال احنا عندنا ملك منها يعني وائل بن ربيعه اللي هو كليب، والمهلهل اخوه شاعر، اختهم فاطمه بنت ربيعه تبقى والده امرؤ القيس بن حجر الكندي شاعر معروف امير شعراء العصر الجاهلي، والمهلهل بنته ليلى تبقى ام عمرو بن كلثوم بتاع الملك النعمان اللي قتل الملك عمرو بن المنذر، واللي صاحب القصيده المشهوره بتاعت اذا بلغ الفطام لنا صبي خير له الجبال وساجدين. طيب القبيله دي كمان ناس كتير جدا شعراء، منهم الاخطل التغلبي، منهم الاسود بن عمرو بن كلثوم شاعر مخضرم، عندنا كثوب بن عمرو العتابي اللي كان شاعر في هارون الرشيد، عندنا ابو فراس الحمداني، عندنا مالك بن طوق سيف الدوله الحمداني، الامير ناصر الدوله الحمداني اللي انتقل الى القاهره وتولى قياده الجيوش الفاطميه وتسبب في الشده المستنصريه، وشهدت مصر نهايه الدوله الحمدانيه هناك. هل الامر ده له علاقه انهم مهتمين بالشعر فالشعر ظهر عندهم والسيره دي ظهرت عندهم والسيره كلها نبعت من هناك؟ يجوز. هل ده له علاقه بان بعد الدوله الحمدانيه على طول حصلت الحروب الصليبيه والمغوليه واندفعت القبائل من بلاد الشام لسيناء مصر؟ ممكن يكون ده سبب. يعني هو مش عايزين نطول في السير الشعبيه لانها يعني كتيره، لكن هنذكر منها برضو من الباديه عندنا الاميره ذات الهمه. المخطوطه الاصليه لسيره الاميره ذات الهمه 23,000 صفحه موجوده في المتحف البريطاني. الاستاذ حمدي بوجليل له دراسه عنها بيقول سيره الاميره ذات الهمه اطول ملحمه شعبيه عربيه جمعت من افواه الرواه والشعراء الشعبيين على العظام والجلود، واقدم طبعاتها صدرت في ثمانيه مجلدات الواحد منها يقرب من 1,000 صفحه، وتناقلها الناس شفهه منذ عهد الخليفه العباسي المعتصم وسماعها الخليفه الواثق كامله، ورويت قرونا في المجالس والمنتديات والمقاهي. واشعر عباره للاميره ذات الهمه يقول ان سيفي حجلي والغبار كحلي والحصان اهلي. نفس الكلام الباديه برضو عندنا سيره سعد اليتيم جاي من الباديه، ودي تم توظيفها سياسيا لان القصه دي احد ابطالها الخليفه المعز الفاطمي. سعد اليتيم بيبقى تايه ومش عارف ياخد حقه، مجرد ما يلتحق بخدمه الخليفه الظروف تتحسن معاه وينتصر ويتزوج حبيبته وياخد بثقب. نسمع كده جزء من سيره سعد اليتيم. ركب بدران وراح لحماه، يلقى اخوات تخت والناس معاه، قال له يا بدران يا رافع الثنا، نظر رسول الموت في جبهته، هجم الامير بدران بحار بيته، ضربه واتمكن من حشاه، قاموا العرب ومن ده سعد ابني يقول طيب عندنا بقى في سير شعبية تانية ملهاش علاقة بالعرب خالص، أو يعني لها علاقة بجزء من الثقافة اللي نسميها الثقافة البغدادية. عندنا كتاب ألف ليلة وليلة، وفي كتاب ألف ليلة وليلة هو نفسه مدونة للشعر. عندنا في حكايات كتيرة جدا، لكن نقرأ كده منه بيتين شعر كده. إحدى القصص الأمير أمر الزمان وحبيبته بدر البدور أرسل لها قائلا بيقول، ده داخل ألف ليلة وليلة: ولقد ندمت على تفرق شملنا دهرا وفاض الدمع من أجفاني، ونذرت إن عاد الزمان يلمنا لا عدت أذكر فرقة بلساني، هجم السرور علي حتى أنه من فرط ما قد سرني أبكاني، يا عين صار الدمع منك سجية تبكين من فرحي ومن أحزاني. ومع الحكايات ديت انتقلت قصة علي الزيبق. علي الزيبق معروف انه كان قائد في فترة سنة 1052 ميلادية، حصلت فتنة بين السنة والشيعة، استطاع واحد من زعماء العيارين ان هو يسيطر على الحكم لمدة سنة لغاية ما انتهت الدولة البويهية وبدأت دولة السلاجقة. وبعد كده ظهر في 1100 على هيئة حكايات علي الزيبق وابوه حسن راس الغول وما جرى لهما مع دجال المحتالة وابنتها زينب النصابة. وبعد كده تم تحويلها في مصر، جمعت في كتاب جمعه الكامل الحافظ أحمد بن عبد الله المصري، في كتاب بعنوان كتاب قصة المقدم علي الزيبق الذي تفرد بالشطارة والعياقة على جميع من تقدم وسبق. في سيرة تانية برضو تبدأ أحداثها بسقوط بغداد، وهي سيرة الظاهر بيبرس. تبدأ بأن الظاهر بيبرس بيتابع سقوط بغداد في إيد هلاون اللي هو هولاكو يعني. والسيرة دي تحديداً غالباً يعني المماليك اللي عملوها، وهي كانت سيرة قاهرية يعني مرتبطة بالقاهرة، وكان لها قصاصين محترفين اسمهم الظاهرية ولهم مجالس خاصة اسمها المقاهي الظاهرية. وده تفسيره الوحيد إن المماليك كان في صراع بينهم وبين العرب، في يعني العرب كانوا موجودين في الأرياف في الأطراف والمماليك في القاهرة، فحبوا يعملوا حاجة تنافس غرماهم، فعمل سيرة الظاهر بيبرس، وهي برضه سيرة طويلة ويعني قوية يعني. الوقت كده عدى ساعة، قدامنا وقت قد إيه كده؟ ممكن نكمل لو حضرتك عايز ربع ساعة كده ولا تمام. عايز؟ تمام. طب هل بس الـ هل السيرة الشعبية بس هي الجزء من الثقافة؟ لا، الثقافة تشمل أشياء كتير تانية. عندنا الفنون الشعبية نفسها، الأغاني الموجودة في الدلتا، أغاني الأفراح اللي موجودة في الدلتا، السمسمية بتاعت القناة، عندنا السامر البدوي الموجود في سينا واللي موجود في مطروح وموجود في الفيوم. والسامر دوت في جزء من مكون اساسي منه اسمه حذاء الابل، معروف في سينا بشكل كويس جدا يعني، اللي هم بيغني للناقه. بس الغريب بقى ان اشهر حذاء للناقه اتعمل في السينما المصريه اللي كان في فيلم الهروب، اللي هو يا بكرتي يا ام الاجراس حيرانه ومش عارف ايديا في الصحراء، اللي كان في فيلم بتاع الهروب بتاع احمد زكي. وده البحثين صدوه في سوهاج. طيب عندنا كمان في الفنون الشعبية، عندنا السامر البدوي، عندنا رأس الحجالة اللي بتتعمل بتتم. الحجالة أصلا جاية منين؟ جاية من الحجل دوت اللي هو خلخال المرأة، فالمرأة اللي لابسة خلخال تقيل بتمشي تحجل، حتى هم بيسموهاش رقاصه بيسموها حجاله، تحجل يعني بس مجرد انها تعمل حركه كده. مع الحجاله دي بتتم على قصيده شعريه اسمها المجروده، ومشهوره المجروده دي معروفه يعني، منها مجروده القبائل دي مشهوره جدا، اللي هي يعني تحيه للعربان عموم من السلوم اللي عند اسوان. وابتدى بقى يحكي بقى كل القبائل، يذكر 200 قبيله في المجروده دي. عندنا في الجنوب في النوبه وفي قبائل العبابده قبائل البشاريه، موضوع استعمال السيف في الرقص، هم استعملوا السيف في الرقص. عندنا فن الواو، فن الواو في الصعيد زي ما قلنا قبل كده، البيت اللي هو ولا بد من يوم معلوم تترد فيه المظالم، ده كان بيتقال زي سامر برضو كده، الناس بتتجمع فيه وتقول الشعر دوت. وكان متنوع بقى، هو اصله من السيره الهلاليه برضو، بس بدا وبقى يستقل بقى، يبقى له مواضيع مختلفه. زي ايه مثلا؟ هناخد كده حاجات منه. طبعا هو في الاصل فن الواو مرتبط بفن اسمه التحطيب، لو كنا عارفينه يعني. والتحطيب ده كان بيتم على احدى صورتين، اما مبارزه رياضيه لا قواعد، او مبارزه استعراضيه في المناسبات على الموسيقى على الربابه يعني. ده له نظام وده له نظام، ولها آلات خاصة بيها ولها أدوات موسيقية خاصة بيها يعني. شعر الرباعيات ده مشهور مثلا منه، خايف أقول له يقول لا، والقلب مرعوب وخايف، ابقي قولي له يا جلة حين توردي على الشفايف. ومنها مثلا بخت الخسيس اتعدل لما الزمن غلاه، ورخص ابن الاصول وفي قدرته غلاه، فردت جلعي عشان ارحل خليت الريح، ودرست جرني طلع تبني بلا غلاه. ده فن الواو اللي بيتقال في الصعيد في قبائل هواره تحديدا يعني، متركز في هواره. ممكن يعني ياخد شكل تاني، وهي شكل حاجه اسمها العدوده، او تعملوا واحده اسمها الشلايه او النادبه. النادبه يعني تندب الميت، يعني بتصيح بصياح معين على الميت، وله بقى نظام معين في يعني تنغيم معين، نغمات معينه وطبقات معينه بتقال منها. مثلا انها تقول دخل الأطباء مدوا أيديهم، قال الطبيب معاييش دوا ليهم، دخل الطبيب دخلت قدامه قال يا شقية خلصت أيام. ده في رسائل يعني واحد متوفي يعني. وكان لهم نظام بقى معين، بجلسة بشكل معين بترتيب معين في بعد الجنازة، وحتى الصياح طبقة معينة تبقى متمشية مع يعني التبادل ما بين المعددة الرئيسية وبين الجوع او المردات اللي معاها يعني. واحيانا بتتعامل على هيئه امثله يعني. انا افتكر يعني عدوده غريبه جدا سمعتها في البحيره مش في الصعيد. العدوده عايزه توصف راجل الميت، كان راجل عظيم في بلده، فكان يقعد بعد العشاء على المسطره قدام البيت، يقعد يعني عامل كوعه كده يعني مكوع يعني. فتقول له بقى ايه وهي بالنغمه؟ تقول له يا ابو كوع على المصطبه بعد العشاء يا اخويا. يعني ايه؟ توصف قعدته، وطبعا تكررها وستات ورايا يكرروها يعني. اخر حاجه هنتكلم عليها الموروث الصوفي. طبعا احنا يعني ما يعني في تفسيرات كتيره جدا لارتباطه بالارتباط الناس في مصر بفكره الباديه. يعني من ضمن التفسيرات ديت يعني تفسير مبالغ شويه، بيقول لك ان الناس ان في قبائل بتحن الى جذورها الاولى والحنين، فسموا السيد البدوي احمد البدوي سموه السيد البدوي شيخ العرب، وكل يعني دايما دايما عيونهم متعلقه بالباديه. الباديه اللي هي فكره البداوه والصحراء والحروب والقبائل ونزعتها. وايضا ارتبط التصوف بالقصايد. احنا عندنا اشهر قصيده في المتيح النبوي في الحضره دي، اللي هي يعني احدى صور المنظمه للذكر الصوفي. هنلاقي ان اشهر قصيده عربيه اللي مؤلفها شرف الدين البوصيري المتوفي في الاسكندريه والمولود في ابو صير بني سويف، والذي ينتمي الى قبيله سنهاجه البربريه، واللي مطلعها بيقول: امن تذكري جيران بذي سلم، مزجت دمعا جرى من مخله بدمي، ام هبت الريح من تلقاء كاظمه، واومض البرق في الظلماء من اضمي. اللي منها البيت المشهور: مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. استاذنك بس ناخد الفيديو الاخير بتاع السيره الهلاليه الاخيره، مش ال ايوه اه تمام. دول اسمهم عرب الهلايل، اسمهم عرب الهلايل. زعيمهم الفتل واللعان، ملكهم يسامي حسن، ملكهم اسمه حسن، ديوان وبيكريم الضيوف، ديوانه دايما مفهوم بالضيوف ويكرم الضيف. قاضيهم اسمه البدير القاضي، قاضيهم اسمه القاضي بدير، قاضيهم اسمه القاضي بدير، راجل بالقرآن بيقرأ حروف. دعمهم ابو مخيمر، ابو مخيمر دعمهم الهلال سلامة، حربوا في الميدان معروف. يا يا يا على ظهري لغوة، دي اللغوة دي بتاعتك، اللغوة الجديدة دي. اللي راكب على ظهري لغوة الخضراء، اسمه على اسم الوحش بالمنقوش. طيب، ويعني ده كده نهاية الفصل الأول من الكتاب اللي بيتكلم عن التراث الشعبي، وفيه لسه 3 فصول تانيين وهم اللهجات العامية، والفصل الثالث اللي بيتكلم عن الأمصار أو الجغرافيا أو المدن والقرى المصرية، والكتاب والفصل الأخير اللي بيتكلم عن مراحل ظهور اللغة العربية في مصر أو تعريب مصر إزاي. يعني أنا أكتفي بهذا القدر طبعا عشان الزمن بالوقت يعني، لكن في يعني نهاية الفصل الأول هل أقدر أطرح سؤال أقول: هل التراث الشعبي المصري تراث قبلي عربي؟ ده سؤال ممكن نجاوب عليه او ما نجاوبش حسب ما نشوف يعني. واكتفي بهذا القدر، ويعني تحت ارجوكم يعني. دكتور واقف الشير ولا نخليه مع المشاركة؟ ممكن يكون في نفتح باب يعني، هتحتاج الصور دي حاليا؟ لا خلاص كده احنا يعني، إلا لو ممكن دخلنا في احنا الموضوع ندخل. يعني. اوكي، ممكن مع الأسئلة ندخل في الموضوع، مش عارفين. طيب احنا ممكن اللي حابب على طول تداوي. طيب ممكن تفتح المايك دكتور محمد. ممكن تعملي بقى توقفي الشير يا إيمان علشان ندخل الناس. اه عندنا ايه علشان اشوف كمان مين اللي رفع ايده لان انا مش تمام. مساء الخير دكتور محمد، يعني احنا استمتعنا بجد، ان اصبح عندي فضول كبير جدا ان انا اقرا الكتاب. يعني انا بنعمل يمكن كنت منتظر من العنوان يعني اجوبه اكتر من الاسئله، لكن انا وجدت ان المحاضره معظمها كانت تساؤلات يعني واحد عن التاني. انا هطرح سؤال وهحاول اجيب على السؤال الاخير اللي حضرتك طرحته، اللي هو هل التراث اللغوي يعني او اللهجات المصريه هي تراث قبلي او تراث، بحكم دراستي برضه انا كمان بحكم التاريخ المصري القديم وكده. لا طبعا صعب، صعب ان التراث بتاعنا يكون تراث قبلي بالكليه او حتى بمعظمه، يعني لاسباب كثيره جدا طبعا ما يتسعش المجال دلوقتي هنا لذكرها. لكن هو ممكن يكون عمل حصيله من التراث المحكي، خاصه ان يعني حاكي الربابة أو المنشد أو الصياد بعد كده في وجه بحري أخذوا من هذه الأساطير أو هذه القصص مادة سلسة إن هم يسلوا بها الناس في السامر، سواء في الموالد أو في التجمعات في حسب كل مكان. السؤال بتاعي لحضرتك، عملية اختلافات القاف والجيم ما بين اللي هي بتتدرج بقى من الياء للزال للدال للجيم للجيم المعطشة للجيم على حسب المناطق، دي موجودة كمان في اللغات المصرية القديمة. هل حضرتك بتعتبرها وارد مع القبائل العربية للهجة المصرية؟ شكرا. تاني يا فندم كده، معلش تاني سؤال. التنوعات بتاعت الجيم والقاف، يعني احنا مثلا عندنا في البرونس بينطقوا القاف قاف، بيقول لك هقول لك ايه، وفي مكان نعم تاني يقول هقول لك ايه، في مكان تاني يقول لك هقول لك ايه. تمام صح، ده حقيقي ولو جيت للجيم هتلاقي في ناس بتقول لك جيم، وناس بتقول لك زيم بالزال، وناس صح. بتقول لك ايم بالياء، وناس بتقول لك شيم بالشاء، وناس بتقول لك جيم، وناس جيم. يعني هل التنوع ده حضرتك شايف ان هو جاي مع القبائل العربية على خلاف ما احنا ما هو عندنا موجود مثلا في اللهجات واللغة المصرية القديمة، ان هو اصلا متأصل في لهجات الدلتا ولهجات الجنوب حتى في الكتابة المصرية القديمة؟ طيب تمام، هنجاوب على السؤال ده، سؤال مهم جدا. استاذ حضرتك بس استاذ ايمان، لو الصوره بتاعت الابجديه القبطيه ممكن. طيب شوف حضرتك، هو لا صوره الابجديه القبطيه ايوه تمام. شوف حضرتك، هو أنا متبني وجهة النظر اللي بتقول إن تنويع القاف والجيم هو أمر خاص بالقبائل العربية، لكن ده ما يمنعش إن إحنا نرجع لما قبل الفتح الإسلامي ونشوف اللغة القبطية ونشوف طبيعتها عاملة إزاي. طيب هنقول يعني إحنا عندنا في تشابهات ما بين اللهجات العامية واللغة العربية وهي القاف والجيم. طيب تعال نشوف العلاقة بين القبطية واللهجات العامية. ماشي؟ طيب اللغة القبطية بتحتوي على حروف لثوية، يعني ما لغاش الحروف اللثوية منها، مش زي اللهجات العامية. احنا اللهجة العامية عندنا لغينا الذال والث والظاء، وبننطق الذال دال والث ت، صح ولا غلط؟ اوكي. طيب اللغة القبطية القياسية اللي هي اللهجه البحيري الاساسيه، يعني اللي مكتوب بيها كل الاعمال الادبيه القبطيه، عندهم حرف ثيتا في الابجديه، ثيتا بينطق ث، مش كده؟ بينطق ث ما عدا اذا جه حبله حروف سيما او شاي او طافا، اللي هي سين او شين او ت، بينطق تاء تسهيل النطق بس، لكن من غير كده بيبقى ث، ينطق ث. وحرف دلتا بينطق دال في اسماء الاعلام فقط، وما عدا ذلك بينطق ذال لثويه ذال. واشهر كلمه تجمع الحرفين مع بعض هي كلمه ارثوذكس، تمام؟ ده في اللغه القبطيه. طيب في اللهجات الصعيدي احيانا بيتم تخليف الحروف اللثويه احيانا. طيب تعال نشوف اللغه القبطيه والعاميه. اللغه القبطيه فيها صوتيات كثيره جدا احنا ما بنستعملهاش في اللغه العاميه بتاعتنا، زي الحرف الثاني في الابجديه بيتا، الفا بيتا، بيتا المفروض ان هو معادل لحرف ب في اللغه العربيه، حرف ب في اللغات الاوروبيه. اذا جه بعد حرف متحرك في اللغه القبطيه بينطق في، في اللي هي ف فوق ثلاث نقط ماشي في. وعشان انتشار حرف الفي في القبطيه ففي حرف تاني كمان بيعوض الفي اللي هو حرف الابسلون. اذا جه قبله حروف الفا واي زي كلمه ايفا حواء ماشي بتنطق في في. حرف الفي اصلا مش متداول في العاميه عندنا يعني الا في الالفاظ اللي هي ذات الاصول الاجنبيه زي فيلا او فراندا او فانيليا. وحتى عند الفلاحين يقول لك ايه الفالنتاين، يعني حتى ما بنعرفش ننطق الفي الفي. طيب اللهجه العاميه المصريه اللهجات العاميه بتاعتنا كلنا بننطق الب والف نطق واحد بس، قول بي ب بس او ف. اللغه القبطيه بتنطق الب نطقين، البي العادي الخفيف اللي هو حرف البيتا، وحرف بي تي اللي هو باي اللغات الاوروبيه يعني دول نطقين للبي. طيب حرف الف في حرف فاي الخفيف وحرف في التقيل اللي هو بي اتش، غير ان عندهم اصوات كل لغه قبطيه زي اكسي وابسي وتي وتشيما اللي هي اصوات مركبه اللي هي اكسي تشي، دي مش موجوده في العاميه عندنا. طيب حرف الجيم هو الحرف الثالث في الابجديه القبطيه بينطق ايه؟ النطق القياسي ده معادل لحرف الجيم في اللغه العربيه وحرف الجاما في اللغه اللغات الاوروبيه او اللاتينيه واليونانيه. بيتنطق في اللغه القبطيه غامه غامه، يعني ايه؟ زي كلمه غابي اللي هي محبه، وغرافي كتابه، وغبريال جبريل. وبيشبه نطق اهل الشام ما يقول لك غوغل بدل جوجل. تمام؟ له حالات معينه بيتنطق نون، حالات معينه بس حالات معينه يعني. طيب الصوت المعبر عن الكاف، الكاف في اللغات كلها اما كاف كي حرف كابا في اللغه القبطيه، وحرف كي اللي بيعادل كيو او قاف في اللغه العربيه. ده بينطق اما بينطق في الالفاظ القبطيه ذات الاصول اليونانيه بتطق شين او خاء بس، وفي الالفاظ القبطيه ذات الاصول القبطيه بيتكتب زي كلمه كيني اللي هي الارض السوداء او مصر بتطق كاف. لكن ما مش وارد خالص انه بيتقلب لهمزه حرف الجيم في اللغه القبطيه، لا همزه ولا الف ولا جيم. يعني ما حدش يعني بس احنا بنقول جلب في بعض الاماكن، جلب دي عربيه لان اللغه القبطيه ما فيهاش قلب الجيم خالص. طيب عندنا صوتيات في اللغه العاميه المصريه موجوده، الصاد والطه بنستعملها، مش موجوده في القبطيه الا في حالات محدده اذا حرف السيما او تاف اللي هم السين وت جه بعدهم حرف متحرك مفتوح او مضموم فقط، ما عدا ذلك الصوتيات دي مش موجوده. كمان مش موجوده في الابجديه، يعني الصاد والطاء مش موجودين في الابجديه. طيب في اللهجه البشموريه القبطيه مش موجود حرف غ خالص اطلاقا، ملغي من اللغه، بتحول الى لام، يعني ما بيعرفوش ينطقوا حرف غ. طيب في اللغه في اللهجه البشموريه ما عندهمش حرف الهوري حرف اله ملغي خالص، لان ده من الحروف المضافه من الديموطيقيه للهجه البحريه والسعوديه. تمام الخاء نطقه ضعيف جدا في اللغه القبطيه، لو حرف الخاي بينطق في لهجه السعوديه خاء بسيطه، وفي البحريه بينطق كاف. طيب عندنا في صوتيات اختفت تماما، العين والحاء كانت موجوده في المصريه القديمه وموجوده في اللهجات العاميه بتاعتنا، لكن مش موجوده في اللغه القبطيه اللي كانت موجوده لمده 1000 سنه قبل دخول العرب. يعني مثلا رع اللي هي بمعنى شمس في اللغه القبطيه ما بيقولهاش رع، بتقال ري، بيضيفوا بدل ما فيش حرف عين طبعا، فبيضيف حرف الايتا اللي هو الياء او الالفا او الاوميجا اللي هي الالف او الواو او الواو. طيب حرف الحاء مش موجود، بيعوضوا عنه بهاء اللي هي حرف الهوري، واتفق هاء ماشي حاء مش كده؟ انما احنا في اللهجه العاميه بتاعتنا العين والحاء موجودين، الصاد والطه موجودين، الره موجوده ماشي؟ القاف والجيم بتوعنا، القاف اللي هي في القبطيه يعني الكيو ما بتنقلش خالص جيم، والجيم في اللغه القبطيه بتنطق غين، وعشان يعوضوها جابوا حرف الجنجه ماشي؟ ده بيعطش فقط جيم اذا جه بعده حرف متحرك مكسور فقط لا غير، ما عدا ذلك فهو الجيم بيبقى جيم عاديه. ماشي، ده باختصار. فده ده ده ده دي محاوله للرد يعني من الكتاب، ان احنا بنقارن ما بين القبطيه والعاميه، وبنقارن بين العاميه واللغه العربيه، والبحث متواصل. احنا ده مش كلام نهائي، ده كل طرح اسئله يعني. اتفضل. بالظبط. انا بس عندي تحفظ على موضوع اللغه القبطيه. احنا ما عندناش لغه قبطيه، عندنا حرف القبطي. ان اللغه القبطيه هي لهجه متطوره من اللغه المصريه القديمه، زيها زي الحرف الهيروغليفي والحرف الديموطيقي والحرف الهيراطيقي. تمام. انا عندي تحفظ اخر على القياس على القبطيه عموما، يعني لاسباب كثيره جدا. طبعا السبب الرئيسي ان القبطيه دي مرحله متاخره من المصريه القديمه، وعملية الحروف اللي غابت دي بسبب التداخل الكبير اللي حتى بتلاحظه في اللهجة البشمورية في الشمال. انت بتتساءل بالليه غابت الحروف دي في اللهجة البشمورية وموجودة في اللهجة الصعيدية او في البحيري، لان المناطق دي كان مناطق تركز لليونان اكثر في بداية ليه التواجد اليوناني من اسرة 25 و26 فما بعد لغاية تكوين دولة البطالمة. لا، هو ما انا عندي تحفظ كبير جدا على القياس على الحرف القبطي، خاصة تمام. إن فاهم، الكلام مجرد ملاحظات يعني، هي مجرد ملاحظات بنقولها. انا بحاول اشوف اللهجه العاميه جايه منين فقط يعني، مش اكتر يعني. يعني هي لكن طبعا ممكن يكون لها بذور من حاجات مختلفه يعني. أوكي. شكرا. عفوا يا فندم. شكرا لكم. طيب هو انا بس هعمل استفسار، لان انا مش شايفه مين اللي بعد محمد. نتاشا. نتاشا ممكن. مساء الفل عليكم. محاضرة حلوة جدا يا دكتور محمد والله، ومتعتنا بالأغاني اللي أنت حضرتك جبتها ديت. أنا من عشاق الأغاني ديت. أنا عندي نفس التحفظ بتاع الأستاذ محمد تداوي، القياس على اللغة، اللهجة أو الخط القبطي. حضرتك أنت جبت الخط القبطي اللي هو استخدمته مصر المسيحية بتحويل الحروف المصرية القديمة لحروف يونانية، بإضافة ليها 7 ولا 8 حروف، وغيرت معاني كتير جدا في الكلام المصري القديم. وده جزء يعني، يعني حضرتك كان لازم ترجع شوية كمان للأصل المصري القديم، سواء الديموطيكي أو الهيراطيكي، أو حتى اللي هو النسرو اللي هو اللغة المقدسة اللي موجودة على المعابد يعني، لأنه هتلاقي فيه كلام كتير موجود لحد دلوقتي، غير مم وغير الحاجات دي الصغيرة اللي بتتقال ديت، لا في كلام تاني كتير لا لسه بيستخدم لحد دلوقتي. ده جزء. الجزء الثاني عملية التعديد في الصعيد ولعبة التحطيب، دي حاجات مصرية وموجودة على المعابد أصلا. يعني ليه حضرتك فرضت إنها، وده سؤالي بقى، ليه حضرتك فرضت إنه إن النقل حصل العكس، وليه ما قلتش إنه حصل تداخل في الثقافات؟ يعني العرب بيشتغلوا في التجارة، ومصر كانت موجودة في عصر تحتمس، عملت إمبراطورية، كان في نبوءات بتتنبأ بوجود أمن حياة المخلص. كل المنطقة كان فيها حضارات، وكانت بتتنقل مع في التجارة مع الثقافات وقعدات السام اللي كانوا بيعملوها، والسفرات بتاعتهم دي كانت بتقعد بالأيام وبيبيعوا حاجاتهم، وطبعا ده عن طريق سيناء طبعا. فليه خدت انه كل دوت منقول، وانه ما حصلش انه تداخل ثقافات وتكامل ثقافات، خاصة ان مصر القديمة فكرة الجنازة وفكرة الحكايات الشعبية والتمثيل المسرحي في احياء الجنازة او في دفن الموتى، دي كانت حاضرة وموجودة في مصر القديمة. تاني حاجة، فكرة الموال والمنشد اللي هو بيحط ايده على ودنه وجنبه عازف الناي، دي حاجات موجودة ومرسومة على المعابد يعني. فليه خدتها انه اتنقل العكس، وليه ما قلتش انه تداخل ثقافات وكملت بعضها، حكايات من العرب اتنقلت لمصر، خدوا بعض الطقوس المصرية وبعض الحاجات الموجودة، واحنا عندنا شخصيات زي حورس، او بمعنى اصح حر، اللي هو اللي خد بطار ابوه ايزيس، اللي هي حافظت على ابنها عشان يستلم، وامثله كتير وامثله كتير يعني، الفلاح الفصيح، حاجات كتير يعني. فيها يعني كل الحاجات اللي انا بشوفها في الفلكلور المصري دوت، انا بشوف فيها اثر موجود في التراث الشعبي المصري القديم. فليه بقى قلت انه اتنقل من هناك لهنا، وليه ما قلتش انه حصل تداخل وتكامل من هنا ومن هنا؟ وشكرا ليك جدا جدا على المحاضرة. تمام يا فندم. وحضرتك اولا التداخل بين الثقافات امر وارد وحتمي. يعني على سبيل المثال انا هدي مثال بحاجه حديثه، رأس السمسميه اللي بتقال في قناه السويس، بتاعت القناه، المواويل دلتاويه والموسيقى نوبيه. تمام، يعني الموسيقى النوبيه اتنقلت القناه مع مواويل الدلتا، عملت السمسميه، وبعد كده البحاره المصريين نقلوها في حوض المتوسط، بقى عندنا حاجه اسمها السمسميه العقبويه في الاردن، والسمسميه اليام معاويه في الحجاز، والسمسميه الحضرميه في اليمن. فانتشار الثقافات ده امر وارد. انا ما انكرتش وجود ثقافات سابقه في مصر، ما قلتش ان ده مش موجود، بس انا بس على سبيل المثال التحطيب، هتلاقي كتاب، انا قلت في كتاب انه فن قديم لكنه بيروى بيتعمل على السيره الهلاليه. ماشي، المعدده، الفن نفسه قديم لكن بيتعمل دلوقتي على ايه؟ على رباعيات المعموله من بحر المكتف اللي هو بحر شعري عربي. ماشي، الموال والمنشد، ممكن تكون الموضوعات، يعني ممكن تكون الموضوعات فيها حاجات قديمه فعلا جايه من حورس وايزيس، يعني ده وارد يكون فيه اعاده استنساخ للمشهد، لكن معظم السير المتداوله هي موجوده في البلاد العربيه كلها. ممكن تكون فعلا اتنقلت من مصر للبلاد العربيه او العكس، يعني وارد يكون حصل. ماشي، انا ما ده لم ينكر يعني، لكن معظم السير الشعبيه كلها، يعني العنتره ويعني الحاجات دي كلها، دي كلها منتشره في البلاد العربيه كلها. يعني انا يعني ما عنديش سيره شعبيه مقتصره على مصر لوحدها. يعني ما فيش، في فنون كتير جدا موجوده في مصر، فنون قديمه، في عندنا يعني الاغاني نفسها فيها تنوعات قديمه، والمواويل والانشاد والقصص الشعبيه نفسها للامهات بيحكوها للاولاد. لكن انا بتكلم على النموذج الغالب. ماشي، وليس معنى ذلك ان السيره الشعبيه جذورها عربيه بحته. الشيء الثاني، الدكتور سيد القمني في كتابه بتاع النبي موسى واخر ايام العمارنه قال، ونتاج بحثه الطويل يعني، قال لك ان ما بين اللغه العربيه القاموسيه واللغه المصريه القديمه القياسيه 3000 جذر لغوي مشترك، معنى ومبنى. يعني ما بين اللغه المصريه القديمه اللي هي الخط المصري القديم اللي كان بيتكلم مصري، اللي هي النترو او الهيروغليف او كده، هو بيقول ان بينها وبين اللغه العربيه القاموسيه 3000 جذر مشترك لغوي، معنى ومبنى. وهو بيقول بقى، بيعلق، بيقول ايه؟ بيقول دي في حد ذاتها لغه. يعني يكون في 3000 جذر مشترك بين الاثنين، دي في حد ذاتها لغه. واللغه العربيه يعني واللغه القبطيه هم اصلا من عائله لغويه واحده اسمها عائله اللغات الافرو اسيويه. وهختم بالعباره ديت، اللغه العربيه ابتلعت اخواتها فقط بنفس النطاق الجغرافي. يعني ابتلعت الامازيغيه والقبطيه وبعض اللغات الكوشيه والسريانيه والعبريه القديمه والحميريه والاجعزيه. بلعتهم اللغه العربيه او هضمتهم ودخلت وبقى في جزء من اللغه العربيه من المكونات دي. اما جيت عند الحاجز بقى بتاع اللغات الكرديه والفارسيه والتركيه، مستحيل تعدي. ولا حتى في اللغات الافريقيه، عند حد معين في النوبه وقفت، ما قدرتش تهضم النوبيه خالص لانها من عيله ثانيه، من اسره ثانيه، ولا لغات البانتو بتاعت حزام الافريقي ده كله خالص. فده انا بختم بيه، بس اللغه العربيه انتشرت في المجال اللي منتشر فيه اخواتها، وبلعتهم وهضمتهم وطلعتهم تاني على هيئه يعني حاجات داخل اللغه، ممكن يكون جزء في التراث الشعبي طلع من اللغات دي، وارد، من السريانيه والقبطيه عادي جدا. ده يعني ده لا لا لا لا ينكر ولا حد يقدر ينكره يعني. محمد رانيا نتاشا، جمال، تحب بمداخلة ولا ناخد أشرف الأول؟ سبحان الله، ده انا رافع ايدي يعني زي الناس كلها، وكمان عايزه تحرميني وتمنعيني، ده ديكتاتوريه ما نختم بين، ده بيك ديكتاتوريه. يعني. طيب اولا يعني طبعا ايه، في اتنين انا قاعد بشوفهم لان هم فاتحين الكاميرات، فهو ايه، الدكتور محمد وايمان رفاعي، فلانهم ايه من الجبايل، فسعداء يعني تحس بقى كل ما دكتور محمد يجيب تفصيلة وش إيمان ينور. وبالتالي برضو ايه نتاشا كان ممكن يبقى فيه مشكلة قوي، لان نتاشا بالرغم من هي اصولها العربية كده عمالة ماسكة كيمة ومصر القديمة، فالصراع بتاعنا صراع الهوية دلوقتي هو مش صراع التاريخ، ده صراع على الحاضر الآن. لكن انا في البداية، لان طبعا الدكتور محمد الوقت كله عرضه في الفصل الاول، فانا بدعوه لان هو طبعا طرح مجموعه جد كبيره جدا من الاسئله، خصوصا على اللهجات وعلى ده، هو ما جاوبش عليه، هو محتاج ان هو طبعا هتيجي في فصول في المستقبل. فانا بدعوه ان احنا ممكن لو هو يحب او يقدر وقته يسمح ان احنا نعمل كل سبت جلسه نكمل فيها فصول الكتاب. فزي ما انت ابتديت الفصل الاول النهارده، ممكن السبت القادم الفصل الثاني وبعدها كده يعني. إن شاء فدي الله كنت سعيد يا عم. لأن المحاضرة فعلا والكلام ممتع، ممتع لأنه حي، وأنت مزجت ما بينه والبرزنتيشن كمان بالأغاني، كان فاضل بس ناقص إن إحنا نفتح الأصوات كلنا ونسقف بنفس الأمور يعني. بالنسبة بقى لموضوع المحاضرة، لأنه إجابة برضو على الإشكال بتاع الجماعة بتوع مصر القديمة، محمد التداوي ونتاشا، طيب ما هو يعني محمد العدوي بيجي عند اللغة اللي هي إيه قبل قدوم القبائل العربية والهجرات العربية، وهو طبعا أكيد لأن طبعا قريت من البوستات اللي هو كان بينشرها على صفحته، بيجيب القبائل وصلة القبائل في المناطق اللي هي توزعت فيها على جغرافية مصر وصلت ده فهيجي تفاصيل زيادة أكتر في المستقبل للأمر يعني. بالنسبة بقى لأنك أنت ركزت في العرض على السير، وطبعا أنا مش متخصص ويعني كمتلقي عام، في الفرق ما بين السيرة في الدلتا والسيرة في الصعيد، يعني النماذج اللي انت جبتها واللي هي بتصدر طول الوقت طبعا بتيجي من الصعيد عشان الأبنودي وجهده، لكن احنا مثلا في بحري فتح الشاعر مثلا في المنوفية، وطريقة السرد بتاع انت طبعا في كلامك ذكرت انه ايه الصراعات بتاعت الحروب في الدلتا اختفت، بقت ايه قصص الحب والعلاقات ديت اكتر منها قصص الحروب، وده برضو يجسد الواقع زي ما انت صورت كده، انه ممكن في منطقة معينة يبقى عنتر بن شداد ما يباتش ليلة في السجن. فالفرق ما بين الاتنين سواء على مستوى المحتوى او على مستوى طريقة العرض، لان هي طبعا بتبقى شعر ومربعات زي ما انت قلت في الصعيد، انا ما دققتش برضو يعني ما دققتش في الدراسة، لكن فتح الشعر وهو بيقولها في الدلتا انا بحس ان في ايه اختلاف، فيا ريت تلقي الضوء شوية على الفرق ده. هو الجزء الثاني الخاص بقى ب التراث الحي، لأنك أنت طبعا بتجيب التراث الحي الشعبي. في حاجة شخصية يعني، احنا طبعا كلنا ايه في القرية اللي أنا كنت فيها كان بيجي المولد بتاع الشيخ المقام اللي في القرية، فاحنا بقى طبعا كنا بنروح المدارس، فكنا بنشوف هذه التصرفات اللي اتعلمناها في المدرسة ان احنا ايه ده كلام كله يعني ايه ما كناش بنشارك في الكلام ده. فانا افتكر ان الشيخ شرف التمادي وبرضه منوفي يعني شادي هيبقى مبسوط وهو قاعد معانا دلوقتي، الشيخ شرف التمادي، فكنا نتعالى على هذا الفن لما احنا دخلنا الايه المدارس ونتعلم وبتاع ونبقى مرتبطين بالثقافة اللي هي ايه الثقافة الرسمية المكتوبة يعني. أنا اكتشفت شرف التمادي بعدها ودلوقتي بسمع شرف التمادي واستمتع بليالي شرف التمادي اللي هو بقى التراث الحي اللي ممكن يبقى، طبعا ده خارج شوية عن الموضوع بس مرتبط بيه يعني، إن يبقى الناس بتتجمع في الشارع في القرية بدون تنظيم، كل الناس منتظمة كده وبتتجمع، وتلاقي الشيخ شرف التمادي بيبتدي. طبعا في ملاحظة الناس كتير ما بتخش بالها منها، زر الشيخ اللي بيغني لونه أزرق غير زر المقرئ القرآن، اللون بيختلف على حسب. فالشيخ شرف التمادي غير زر الفقيه اللي هو بيبقى بيقول الخطبة بتاعة الجمعة والآخر، اللي هو العالم يعني. فالشيخ شرف التمادي ممكن يبتدي بقراءة قرآن كريم، وبعدين في الغنى بص تلاقي الناس قاعدة، تبقى الست ممكن تبقى قاعدة في وسط الرجالة، والرقص ممكن يشتغل، وممكن ناس قاعدة بتحشش وبتشرب بيرة، وفي نفس الوقت ذكر النبي على الـ على الـ على المنصة، ويدفر أغاني من اللي هي الأغاني المشهورة، مقاطع من الأغاني المشهورة في الإيه؟ في القصة. وتلاقي إيه؟ الفلاح بندولة يوم طالع على المنصة جنب، ويخطف الميكروفون من الصييط. وشوف الوصف بقى، الفلاح اللي هو ما بيعرفش يقرا ويكتب ده، هو واقف وماسك الميكروفون ويقول الشيخ شرف بيقطع مانجا من على الشجر. يعني ال ال ال ال ال الحالة الفنية اللي موجودة دي، ده بقى طبعا هختم لأن طولت بالكلام، بيجمع الكلام اللي محمد التداوي وناتاشا كانوا بيقولوه، إن هو التداخل ما بين الثقافات موجود طول الوقت وحي، إحنا اللي بنحاول نوقفه بفكرة الأصل، الأصل الثابت اللي هو إيه؟ لا ده محمد العدوي غلط، إزاي يجيب لنا اللغة القبطية؟ لازم ترجع أقدم تدور على العرق اللي هو إيه؟ الجذر الثابت الذي لا يتغير. وده طبعا ضد الحياة وضد الاستمرار بتاعها. أنا بس حبيت أنكش عشان إيه؟ نستفيد أكتر في الجلسات القادمة، وبشكرك شكرا جزيلا، وبشكر إيمان على إدارة الجلسة. تفضل دكتور ماشي. محمد، إذا لو عاوز تعقب على كلام جميل. وبس في موضوع الفرق بين الدلتا والصعيد، هو كل حاجه لها تفسير عموما، احنا لسه ما دخلناش بس في عمق يعني، اللي هو في جزء اصلا يعني جزء اساسي في الكتاب، جزء اساسي في الكتاب هو توزيع القبائل العربيه في مصر بالتفصيل زمنيا ومكانيا، يعني بني فلان جم سنه كام، نزلوا فين وراحوا فين وقعدوا فين. فكره المصالحه ما بين القبائل العربيه والامازيغيه ديت في الدلتا لها يعني لها سبب، ان هو حصل التقاء ما بين قبيلتين فعلا، ما بين مجموعات قبائليه في الدلتا. يعني دي حته هختم بيها كده، بس طبعا يعني احنا يعني لسه ما طولناش. لما جمال حمدان بيتكلم عن القبائل العربيه قاعد يقول لك مش عارف فين شرق الدلتا قحطانيه وغرب الدلتا عدنانيه مش عارف شو، وجي بقى عند وسط قال لك ايه؟ وفي وسط الدلتا خليط من الجميع. يعني ايه؟ قال لك ده وسط الدلتا دوت خلاط جمع كل الناس. فده كان من ضمن تفسيرات تطور الفن الشعبي في الدلتا، اختلف عن الصعيد ليه؟ قال لك ان هو لازم هيعيشوا مع بعض عيشه مشتركه. لازم انت بتلاقي مثلا في قريه في الدلتا اسمها كوتانا، اسمها مدينه الكوتاميين، وقريه اسمها كوتانا في الدقهليه، وعندنا عزبه اللواتي وبني غريان في المنوفيه، وعندنا وعزبه اللواتيه، هتلاقي وهتلاقي اسماء عربيه، يعني في اسماء امازيغيه واسماء عربيه، والناس دي عاشت مع بعض واضطرت تعيش مع بعض، فلازم التراث الشعبي بتاعها يتغير وتغير المصالحه. وهنلاقي نفس الكلام ده حصل في واحه سيوه. سيوه تكون من يعني السكان فيها نوعين، في قبائل امازيغيه في جبل الدكرور في الشرق، وقبائل عربيه في السهل في الغرب. العيد الرسمي في سيوه اسمه عيد المصالحه، اللي تم سنه 1825، واحد من الاولياء جه وصالح الاثنين على بعض، وكان لازم يعيشوا مع بعض. والعيد بقى اسمه عيد السياحه بالله باللغه الامازيغيه، السياحه اللي هو بمعنى السياحه، السياحه في حب الله والذكر. وبقت ثقافه مشتركه بين الاثنين، يعني في واحة سيوة الثقافة مشتركة واللهجة مشتركة، فيها جذور من ده وجذور من ده، عشان يقدروا يعيشوا مع بعض، وإلا مش هيكملوا حياة مع بعض. والمهرجان ده بيتم بعد الحصاد كل سنة 3 أيام، بيطلعوا كلهم رجال ونساء، النساء يحضروا الجزء النهاري وبعدين يروحهم، والرجال يكملوا، ويبقى في نهاية اليوم الثالث تعاهد على المصالحة وعلى العيش المشترك، وإن إحنا نعيش مع بعض، محدش يعني يختلف عن التاني، ومحدش يتميز، ويجمع بيننا الحب والود. فاللي حصل في سيوة ده حصل في الدلتا بشكل ما في مرحله تاريخيه معينه، لان الدلتا شهد احداث ماساويه، يعني القرن الخامس احداث ماساويه فيها يعني مذابح يعني ويعني قرى كامله ابيدت ونشا على قرى جديده نشات، فانتهت في الاخر بمصالحه، والمصالحه دي كانت يعني ابرز مثال لها ان السيره الهلاليه بقت قصه عزيزه ويونس، العربي اللي اتجوز المغربيه او التونسيه وبقى هم امراء الاندلس بعد كده يعني. بس فده ده ده مجرد بس تعليق، انما هو لسه في تفاصيل كتير جدا يعني. ماشي، شكرا جزيلا. أشرفنا، ممكن تفتح المايك؟ أشرف سامعني؟ ممكن تفتح المايك لو حابب تسأل. طيب هو غالبا أشرف مش سامع أو عنده مشكلة في المايك. هو احنا خرج ودخل نحتاج أكتر من مرة. يا ريت تقول اسم دار النشر وبالنسبة للكتاب، بحيث الناس اللي تحب تحصل على الكتاب تلاقيه فيه. هو دار النشر، دار الأدهم للنشر والتوزيع، القاهرة. تمام. طيب دار الأدهم. دار الأدهم، تمام. عموما أنا هحاول برضو أحط الاسم. دكتور محمد، تحب تدي مداخلة أخيرة لا، علشان نختم؟ تعليق بسيط على مولد سيدي سليمان او عيد الليالي القمريه زي ما بيسموه في سيوه. ده كان فعلا بين الشرقيين والغربيين، بس ما كانوش عرب وامازيغ، كانوا الاثنين امازيغ. خلاف كان بين قبائل امازيغيه، يعني في مخطوط سيوه واللي هو بيؤرخ ليهم هم 11 قبيله، 10 امازيغ وواحده بس اللي هي عربيه. العربيه لم تتدخل في الحروب، بل بالعكس سيدي سليمان اللي هو يعتبر كان بيتبع المنهج السنوسي هو اللي واحد من اكثر الناس اللي اصلحت بينهم. يعني هو اسمه عيد الليالي، عيد السياحه، ده مسمى حديث. كنت عايز برضه اقول ان الخلاف ما بين اللي حصل في سيوه، يعني في رايي انا برضه المتواضع دكتور محمد، بيختلف كتير جدا من حيث المساحه ومن حيث التنوع السكاني ما بين الدلتا وما بين سيوه. الدلتا اذا اتكلمنا عليهم، قلب الدلتا هيكونوا مصريين قحاح، يعني مصريين وبعض الشوام اللي حصل لهم هجرات في العصور اللي كان بيحصل فيها ظلم من قبل المماليك او من قبل الدول السابقه ليهم، سواء اللي بعديهم العثمانيين او السابقه ليهم الايوبيين. سيوه كانت معزوله، ما كانش فيها هذا الخليط الكبير، كان الغالبيه كلها خنزير لغايه فتره حديثه جدا، فتره حديثه يعني ممكن نتكلم في 4 أو 5 قرون. اما فتره ان هم الاستقرار ده في 1920 زي ما حضرتك قلت مع الملك فؤاد. بس هو التحفظ بتاعي على الحته دي بس، ان في اختلاف كبير جدا بين النسيج السكاني في الدلتا والنسيج السكاني اللي كان موجود في سيوه. شكرا. هو تعليق على كلام حضرتك بس، هو طبعا هو ده الفصل الرابع في الكتاب، وبيتكلم بوضوح. اصحاب بتقول المصريين الاقحاح، فهو الفصل الرابع في الكتاب بيتكلم من هم المصريون، ماشي؟ فده موضوع هيجي بالتفصيل بقى، يعني مش بس كده كمان. السؤال الاهم، السؤال اللي انا ما قلتوش بقى في الاول خالص، اللي هو السؤال العاشر. السؤال العاشر بيقول، وده اختم بيه بقى يعني، بس يعني نخلي اجابته بعدين يعني. الله، اديتنا أسئلة كثيرة دكتور محمد الواحد. يقول بقى، متى ظهر لاول مره باللغه العربيه مصطلح تاريخ المصريين؟ متى ظهر لاول مره باللغه العربيه مصطلح تاريخ المصريين؟ وماذا كان يعني وقتها؟ وكيف تطور معناه بمرور الزمن؟ وكيف تعربت مصر؟ ان مش معقول اللغه العربيه في مصر انتشرت بالليل كله بنتكلم لغه ثانيه، صباحنا الفجر بنتكلم لغه عربيه. اكيد في تطور ما حصل، ولحظه معينه او تدريج معين يعني. وامتى بداوا الناس يقولوا على نفسهم باللغه العربيه احنا مصريين؟ ويعني ايه؟ يعني ايه المصطلح ده نفسه يعني؟ فده بقى هيحدد بقى، هيبقى فيه جزء منها بقى، يعني ايه مصريين اقحاح او غير اقحاح، موضوع كبير يعني. شكرا دكتور محمد. اشرف تفضل عشان هنختم يعني. السلام عليكم. معلش كان عندي مشكله مش عارف اعمل انميوت. هو كان في لي عندي سؤال، هو جزء منه اتجاوب اثناء المحاضره والاسئله وكده، بس في جزء محتاج بس توضيح شويه. الدكتور محمد في الاول كان سال، كان يعني اثار موضوع ان اللغه العربيه انتشرت عبر البحر الاحمر غرب الجزيره العربيه، وما انتشرتش عبر الخليج العربي شرق الجزيره العربيه ناحية بلاد فارس وكده. فهل في تفسير يعني من أي نوع يعني للموضوع ده؟ لأن التفسير الدين ده مش تفسير يعني حقيقي، لأن مثلا يعني عندنا الفرس أو الإيرانيين مش بيتكلموا عربي رغم أنهم اعتنقوا الإسلام، بينما هنا في مصر المسيحيين بيتكلموا عربي رغم أنهم ما دخلوش الإسلام. ففي تفسير غير التفسير الديني للموضوع ان شاء الله العربيه؟ وليه احنا بنفترض ان اللغه ان المصريين اتكلموا عربي نتيجه دخول الاسلام؟ ما هو ممكن يكون قبل دخول الاسلام اللغه العربيه كانت منتشره، او العكس ممكن يكون اللغه العربيه اصلا هي الفرع واللغه المصريه القديمه هي الاصل، لان اقدم منها تاريخيا بكتير. يعني اول نص عربي مدون كان في القرن الخامس الميلادي. اللي هيقول بقى ان العرب ما بيدونوش ومش بيكتبوا كده، بس ده برضو يعني حاجه صعبه. ليه علميا ما ينفعش نقول ان اللغه العربيه هي الفرع واللغه المصريه القديمه هي الاصل؟ بس شكرا شكرا، الف شكرا. شكرا يا أشرف. هو دكتور أعتقد جاوب على جزء من الكلام ده، بس ممكن دكتور محمد تفضل. وانا يعني من ضمن الاسئله برضو، يعني احنا لو مش يعني ان دول كتيره جدا دخلت الاسلام بدون اللغه العربيه، يعني ايران دخلت الاسلام فعلا بدون اللغه العربيه، تركيا، باكستان. فلو مدينا الخطا على استقامته، المفروض ان مصر تكون دوله مسلمه بنسبه 100%، صح؟ وتكون بتتكلم اللغه اللي كانت موجوده قبل الاسلام، صح ولا غلط؟ ده كلام منطقي. يبقى في شيء ما حصل في مصر مختلف عن بقيه البلاد. مصر وليبيا وتونس والجزائر وشمال السودان وسوريا والاردن، اكيد ماشي، لان المنطقه دي كلها مشتركه في اللهجات في التراث الشعبي. المنطقه العربيه كلها مشتركه في اللهجات في التراث الشعبي، هو ماشي. فاكيد في حاجه حصلت. التفسير اللي الكتاب بيطرحه بوضوح يعني بيقول ان حصل انتقال للقبائل العربيه بشكل ما، حصل اندماج بقى ما بين الوافدين الجدد وما بين السكان الاقدم. ده باختصار ازاي حصل بقى الكلام ده، ويعني ترتيبه الزمني بقى وتوزيعه الجغرافي، ده موضوع هنتكلم فيه ان شاء الله يعني. لكن ده احد التفسيرات. يعني ممكن يكون في تفسيرات تانية، يعني انا بقدم الاجتهاد اللي انا بقدر الاحظه، يعني ده سبب من الاسباب. قد يكون في اسباب تانية، لكن ده سبب واحد منهم يعني. شكرا دكتور محمد، شكرا جزيلا للمحاضرة، محاضرة فعلا ممتعة وبديعة، يعني أنا استمتعت بيها، ومش عشان القبائل العربية يا جمال بس هي فعلا ممتعة، وبشكر اللي حضروا وكل اللي تداخل وأبدى ملاحظاته، وطبعا بنأمل في يعني إن احنا نكمل الكتاب، يعني ندوات أخرى يعني نكمل فيها الكتاب. حابة أنوه إن إحنا يوم الثلاث إن شاء الله 11 يونيو في نفس التوقيت الساعة 9 مساء القاهرة، في ندوة للدكتور فؤاد السعيد عنوانها بين التقليد والحداثة، كيف تطورت نظرة النخب المصرية لشروط النهضة، ويديرها الصديق محمد عوض، وشكرا لكم. ممكن فكرة التسجيل يا جماعة؟ بس هيبقى دكتور الأستاذ فؤاد السعيد تتطلب مني عشان نسخن الأمور إنها دراسة حالة لليسار الوطني والتراثيون الجدد منذ هزيمة يونيو 67، عشان يجيب الجماعة السياسيين. وبنشكر الناس اللي تابعتنا على يوتيوب، وهنوقف البث على يوتيوب وهنوقف التسجيل هنا.